اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب. الحمد لله تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى شرح الأحاديث التي أشرنا إليها سابقا، وهي 8 أحاديث زادها الحافظ ابن رجب الله عليه على الإمام النووي في كتابه 40. وهذه الأحاديث من أحاديث الصحة، يعني أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي في موضوعها كأحاديث 40 النووية. إحنا رأينا في أحاديث 40 النووية أنها أحاديث جامعة، الحديث الواحد منها حديث مختصر بكلمات معدودات، لكن المسائل فيه كثيرة ويدخل في أبواب عدة من دين الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأحاديث وإن كان بعضها يتعلق بباب من أبواب الشريعة وبحكم من الأحكام، ولكنه يعد كالقاعدة في ذلك الباب، ويعد أصلا لما سواه من الأحكام مما يذكره العلماء في كتبهم. أول هذه الأحاديث هو الحديث 43 بناء على ترتيب 40 نوويا، لأن 40 كما قلنا فيها 42 حديث. الحديث 43 هو أول 8 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل مكة. والحديث مخرج عند البخاري ومسلم. هذا أول هذه الحديث، وهو حديث عظيم، وهو أصل في هذا الباب، في باب الفرائض والموالد. فإن موضوع هذا الحديث في الكلام عن قسمة الفرائض التي فرض رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي بين رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى من واقع حياة الناس جميعا أن الناس في حياتهم يسعون في اكتساب معاشهم ويسعون في اكتساب أموالهم، فمنهم من يصرف ذلك المال ويموت من غير أن يترك من ورائه شيئا، ومنهم من يدخر مال أو أن يكون ذلك المال عبارة عن عقارات أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تنقل، فيكون ماله باقيا بعده، يكون ماله باقيا بعده. ولما كانت شريعة الله تبارك وتعالى تتضمن أحكام ما في حياة الناس جميعا، سواء تعلق ذلك بأشخاصهم هم أو تعلق ذلك بما يكون بينهم، وكذلك ما يتعلق أيضا بالأموال التي يكتسبونها، كانت من جملة هذه الأحكام أحكام تتعلق بمال الإنسان بعد موته، أحكام تتعلق بمال الإنسان بعد موته. ما حكم هذا المال؟ كيف يتصرف في هذا المال؟ من يستحق هذا المال؟ احكام التشريع في دين الله تبارك وتعالى، وهذا ما يعرف عند العلماء بالتركات. ومن التركات الميراث، لان الميراث هو في الحقيقه نوع من انواع التركه، نوع من انواع التركه. فالتركه التي يتركها الميت وهي ما يترك الميت تتعلق بها حقوق قد علمت من دين الله تبارك وتعالى، وهذه الحقوق مرتبه، رتبها العلماء ترتيبا في الجملة اتفقوا عليه، ولكن في بعض تفاصيله بينهم خلاف فيه. آخر هذه الحقوق هي حقوق الميراث. فأول هذه الحقوق ما يسميه العلماء بالحقوق المتعلقة بعين التركة. هناك حقوق تتعلق بالمال المتروك في حد ذاته، ومثل له بأمثلة كثيرة، منها أن يكون المال نصابا أو أكثر وحال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة، فتكون الزكاة واجبة في ذلك المال، فتخرج الزكاة قبل قسمة الميراث. هذا حق تعلق بعين التركة. وفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأخرى، وهي أن تكون الزكاة واجبة في الذمة، بمعنى أن يكون الإنسان عليه الزكاة في سنوات سابقة لم يكن يخرجها تكثيرا مثلا. هذه مسألة أخرى تدخل في باب الدنو سيأتي ذكرها، لكن هذا الذي ذكرناه هو أن الزكاة وجبت عليه. مثلا إنسان له نصاب حال عليه الحول، وقبل أن يخرج زكاته توفي، فهنا يجب إخراج الزكاة من ماله ولا تدخل في باب الدنو. لا، بل هذا الحق متعلق بعين التركة. وفيه أمثلة أخرى كذلك من الحقوق التي تأتي بعد هذا، وبعض العلماء قدمه فجعله الأول، مؤن التجهيز. مؤن التجهيز، فالميت هذا يحتاج إلى تجهيز، ومما يحتاج الميت الكفن وشراؤه، يحتاج إلى مال، وإن كان مالا يسيرا، وعادة الناس أنهم يبذلونه يعني من مالهم الخاص، ولا يعني يأخذونه من مال الميت، لكن نحن نتكلم في الحقوق المتعلقة بالتركة التي تركها. فلو تبرع متبرع بمال أخرجه ليشتري الكفن، أقول إن ذلك جائز، ويبقى المال الذي في الأصل اشترى منه الكفن محفوظا للورثة. واضح؟ مؤن التجهيز، نحن في الجزائر عندنا مثلا لا، ليس في تجهيز الميت مثلا إلا الكفن، لكن في بلدان أخرى هناك يعني أشياء أخرى يدفع فيها المال، حتى القبر في بعض البلدان يدفع المال، يدفن الميت في قبر ما، يعني يشترى بالمال، وأحيانا تدفع أجرة لمن يحفظ ذلك القبر، وربما تدفع أجرة لسيارات خاصة تنقل الأموال، على اختلاف نظام البلدان في ذلك. المهم أن الميت متى احتاج شيئا من تمام تجهيزه، طبعا على ما يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما يكون من باب الإسراف. إذا كان باب الإسراف نقول هذا لا يجوز، لأن الاقتصاد والاعتدال هو في موافقة السنة، دونها التقصير وفوقها البلوغ طبعا. فالخير كل الخير في مجال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا المطالب التجهيز بها أو تجهيز الميت بها موافقة للسنة وتحتاج إلى مال، فإننا نأخذ بذلك المال مما تركه الميت، ولا نطالب ورثته بأن يدفعوا ذلك المال من مالهم الخاص. بعد مؤن التجهيز تأتي الديون. تأتي الديون، والديون كما قسمها العلماء وهي التي تسمى عندهم بالديون المرسلة. الديون المرسلة حتى يفرقوا بينها وبين ما سميناه أولا الحقوق المتعلقة بعين التالية، وهي الديون الحالة. الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو حق لله تبارك وتعالى، ومنها ما هو حق للآدميين. فحق الله عز وجل مثل الزكاة التي وجبت من أعوام ولم يؤدها، هذه تبقى دينا في حقه، والرجل قد مات فتصير دينا من ماله. ومثل الذي وجب عليه الحج ولم يحج، في قول بعض الفقهاء وإن كان في المسألة خلافا. وأما مثل كفارات أيضا، كفارات كالإطعام ونحو ذلك، هذه من ديون ومن حقوق الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من الديون هي حقوق للآدميين، كالذي اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها، والذي استلف مالا ولم يرده، والذي رهن شيئا ولم يرد الدين، ونحو ذلك من المسائل التي يمكن بها أن يتعلق مال غيرك بذمتك دينا. هناك صور كثيرة في حياتنا، أيهما يقدم؟ كذلك اختلف الفقهاء، كل رأى وكل له وجهة نظر في ذلك، فبعضهم قدم حقوق الله عز وجل كالشافعية، فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دين الله أحق بالقضاء، وهذا عام في كل ديون. ومنهم من قدم ديون الآدميين، قالوا لأن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة، فالله تبارك وتعالى يعفو عن عبده إن لم يؤدي الواجب الذي عليه، ولكن الحقوق التي بين الناس مبناها على المشاحة، يعني بمعنى الناس يشيحون بما يملكون، وأصدرت الأنفس الشر، يعني التسامح فيما بين الناس قليل إلا من قوي إيمان، فيقدمون حقوق الناس بناء على هذا، مسألة محل خلاف بين الأمر الرابع بعد الديون المقسمة هذه الوصية. الأمر الرابع الوصية، وشرطها في دين الله تبارك وتعالى مما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكون هذه الوصية للوارث، والمقصود بالوارث من له حق في المال يعني يرث، فلو كانت الوارث لكانت باطلة باتفاق العلماء إلا أن يجيز الورثة فيكون باب تنازع عنها، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا وصية لوالد، وخلاص أخذ نصيبا من المال بالفرض الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يأخذ حقا آخر بمقتضى الوصية إلا أن يجيز الورثة كما ذكر. كذلك هذه الوصية مقيدة لئلا تزيد على الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. في قصة سعد بن أبي وقاص لما مرض وظن أنه مرض الموت وأن وفاته قد قربت، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يفعل بماله، فوصل به حال أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز ولكنه كثير. ومن هنا يعني أخذ بعض العلماء أن الثلث بالذات مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني كرهه لما قال والثلث كثير، واضح. لكن مع ذلك إذا كانت وصية الثلث فأقل فإنها وصية معتبرة ووصية صحيحة، فإن كانت أكثر من الثلث فالأصل أنها باطلة فيما زاد عن الثلث، إلا إذا أجاز باقي الورثة. إذا أجاز الورثة فقالوا نحن نسمح ما زاد على الثلث، فهذا يكون من باب التنازل عن الحق، ويكون ماضيا جائزا في دين الله تبارك وتعالى. خامس الحقوق المتعلقة بالتركة الميراث. إذا هو خامس الحقوق بعد هذه الأشياء التي مرت معنا، وجاء بعضها التنصيص عليه في كتاب الله، كقول الله تبارك وتعالى لما ذكر العصبة في غير ما آيته قال: من بعد وصية يوصي بها يوصين بها يوصى بها أو دين، جاءت على سياقات مختلفة. فهذه مفهوم الآية ومعنى الآية أن هذه الأحكام التي ذكرت من الثلث والسدس والنصف والربع ونحو ذلك من الأحكام تكون بعد ماذا؟ بعد وصية يوصى بها أو دين. طبعا هنا قدمت الوصية، نحن أخرناها التقدير، نحن ذكرنا الدين قبل الوصية. قد يقول قال: أليس الأولى موافقة القرآن؟ نقول: إنما قدمت هنا لبيان الاهتمام بها، وإلا فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، على أن الدين مقدم على الوصية. بعد هذا نأتي إلى أحكام المواريث، أحكام المواريث التي فيها تفاصيل كثيرة، والذي دونها الفقهاء في كتبه، فلو نظرنا في كتب الفقه نجد كان كتابا مستقلا يسمى بكتاب الفرائض والموارد، ولأهمية هذا العلم بالذات أفرده العلماء بالتأليف، يعني كتبوا فيه كتبا مستقلة. لماذا؟ لأنه علم مهم وله أصول مستقلة عن باقي الفقه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشتغلون بهذا العلم كثيرا، وقد برز فيهم بعض الصحابة ممن كان يعرف بأنه شديد العلم أو كثير العلم في الأمور. وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعضهم كما شهد لزيد بن ثابت لما قال: وأفرض أمتي زيد. وأفرضهم زيد يعني أكثرهم علما في فرائض زيد. وهذا لا يعني أن مذهب زيد راجح على المذاهب كلها من مذاهب الصحابة، لأن بعض المسائل في الفرائض والقوارض ذكر فيها الصحابة، فليس يعني لنا أن نقول إن أرجح المذاهب هو مذهب زيد بن ثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثبت له أنه أفرض الأمة لم ينفي عن غيره العلم بالفرائض. ففي الصحابة علماء آخر لهم يعني حظ واسع في العلم بالفرائض، كابن عباس وله أقوال، وأبي بكر الصديق، وعمر رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، هؤلاء كلهم ممن عرفوا بجودة القريحة ودقة الفهم في قسمة الفرائض، وهؤلاء أكثر ما تجدهم يدور عليهم الكلام في كتب الفرائض. تجد زيد بن ثابت، تجد ابن مسعود، تجد علي بن أبي طالب، تجد أبا بكر، وتجد عمر، وتجد ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء أكثر من نقل عنه. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستغنون بهذا العلم، لأنهم يعلمون أن الحقوق قائمة عليه، ولأن بهذا العلم يفصل المسلم بين من له حق ومن ليس له حق، فيعطي صاحب الحق حقه، ويمنع عمن يدعي حقا ليس له من ذلك الحق الذي يدعيه. طبعا الاهتمام بهذا العلم وهذا الباب جاء من خلال ما رأى المسلمون في كتاب الله تبارك وتعالى من أهمية بالغة في هذا الأمر. فإن الله تبارك وتعالى لم يكن تفصيل هذه الأحكام لأحد من البشر، حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من العلوم القليلة في دين الله تبارك وتعالى التي جاء تفصيلها في كتاب الله تبارك وتعالى، علم المواريث. فتجد في سورة النساء جاءت في ثلاثة مواضع، في موضعين في سياق متصل، في أوائل سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك: ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك تجد في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الخلال إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآية. فجاءت الأحكام بالتفصيل، مما لا يترك لأحد مجالا أن يضيف حكما آخر، أو أن يعني تسول له نفسه في الاستدراك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد فصل. وقد جاءت السنة أيضا ببعض الأحكام كمسألة إعطاء الجزء السدس، فإن هذا ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كمسألة إعطاء الأخوات من الميراث بالتعصيب إذا كنا مع البنات. هذه مسألة تعرف الفرائض، وهي قضية التوريث بالتعصيب كما سنذكر الآن إن شاء الله. ثبتت في حق الأخوات، يعني الأخوات الأشقة، الأخت الشقيقة للميت والأخوات الأب، ثبت بالسنة أنهن يعطين بالتعصيب إذا كنا مع البنات، وغير ذلك من بعض الأحكام التي ثبتت في السنة. وإلا أصل هذا العلم إنما يؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى. ومما تميزت به شريعة الإسلام أنها جاءت لهذا العلم بتفاصيل لا يمكن لبشر أن يهتدي إليها بمجرد عقله، وهذا الأمر يهتد الناس له جميعا، المسلم والكافر. يعني ما من أحد يحرص على رعاية أموال الناس. طبعا الناس الذين لا يحرصون على رعاية أموال الناس هذا أمر ظاهر فيه، أنهم لا يعلمون بهذا الشيء، لكن الذين يحرصون على رعاية أموال الناس بمقتضى إيصال الحق لصاحب الحق، وهذا داخل في العدل. ونحن قد ذكرنا سابقا أن العدل في دين الله تبارك وتعالى على نوعين: عدل يقتضي العقل حسنه، منه إعطاء صاحب الحق حقه، هذا قد يوجد عند المسلمين كما يوجد عند أهل الكفر، لأنه قد يدرك بمحض العقول. تعرف بأن للشخص مالا بخذ منه، فمن العدل أن يرد ذلك المال لصاحبه، فهذا قد تجده مقاما حتى في دول الأخرى. وعدل آخر، نوع آخر من العدل، هو عدل، هو العدل الذي يكون في الأمور التي لا يعلم حسمها إلا من طريق الشرع، إلا من طريق الشرع. وضربنا أمثلة في ذلك بقطع يد السارق ومعاقبة الزاني ونحو ذلك من المسائل التي فرضت بها شريعة الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. فمن حيث المنطلق، إعطاء صاحب الحق حقه هذا أمر تشترك فيه العقول السليمة، مؤمنة كانت أو كافرة، لكن كيف يفصل ذلك الحق؟ فالناس يتفقون على أن هذا المال ينبغي أن تكون له وجهة، لكن لمن يعطى؟ هذا لا يمكن أن يعرف إلا من جهة الشريعة، لأنه لا يمكن أن يفتدى إليه بمحض العقول. كيف قال والله نعطيه من النار. يأتينا شخص آخر يقول طيب لما تحرمون أباه وأمه؟ يقول خلاص نعطيه أبنائه وأبيه وأمه. نقول طيب لما تحرم إخوانه؟ طيب قد يأتينا شخص آخر ويقول هذا المال، هذا الرجل ليس له أبناء وليس له آباء وليس له إخوة، نقول بأي حق تحرم أعمامه وأبناء أعمامه؟ وأيضا لا يمكن أن تهتدي إلى صيغة تضمن بها وصول الحق إلى أصحابه إلا عن طريق ماذا؟ طريق ما أخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأجل قصور عقول البشر في مثل هذا لم يترك هذا للناس، مع أنه قد يمر قائل هذا من الأمور التنظيمية، هي أشياء تدخل في باب التنظيم العام، يعني السير الإداري في الدول، لكن مع ذلك مثل هذا لا يسمح فيه أن يتدخل عقل البشر فيهما، لأنه يتعلق بحقوق الناس. فجاءت الشريعة في هذا بأعظم التفاصيل. ولو نظرنا في أنواع المواريث أو أنواع القسمة في الشريعة الإسلامية نجدها في الجملة على نوعين: إما أن يأخذ الرجل حقه عن طريق فرض هو ثابت له في كتاب الله، وسنأتي على ذكر فروض هذه، وإما أن يأخذ حقه بغير فرض مقدر، يعني بمعنى أن يأخذ فرضه بتقدير ما أو أن يأخذ فرضه بغير تقدير، يعني لا يوجد حد محدد معين قد حدد في الشريعة وإنما أطلق. الأمر الأول يسمى بقسمة الميراث على فروض مقدرة، والأمر الثاني يسمى بإعطاء الحق بناء على التحصيل. ومنه كانت قسمة الميراث على نوعين: إما بفرض يعطى وإما بتحصيل، سنذكر معنى هذا ومعنى هذا. كذلك جاء في الشريعة بيان أسباب يعطى بها الميراث، وهذه الأسباب الحقيقة أخذها العلماء من خلال النصوص الشرعية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب الذي يجعلك ترث من فلان ما ولا ترث من زيد من الناس؟ كان في أول الإسلام، طبعا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان التوارث بين المسلمين بمقتضى الأخوة الإيمانية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آخى بين رجلين كان من مقتضى تلك الأخوة أن يرث أحدهما الآخر إذا هو مات قبله، ثم نسخ ذلك بقوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبعد ذلك أخذ العلماء من خلال النظر في كتاب الله وسنة رسول الله، أخذوا أسبابا يمكن أن يعرف بها متى يستحق المسلم أخذ شيء من ذلك المال الذي سميناه ميراثا. هذه الأسباب دائرة في حول ثلاثة أسباب. السبب الأول سبب النسب والقرابة، بمعنى أن تكون بينه وبين ذلك الميت قرابة نسب. والنسب محصور في ثلاثة أنواع: إما أن يكون نسبا لكونه أصل للميت، أو أن يكون فرع للميت أو أن يكون من حواس الميت يعني من الأطراف، لأن يعني النسب هكذا يتوزع. فلو تصورنا الميت هو النقطة الدائرية المركزية فأصله من الآن الأب والأم وما علا من ذلك، والفرع ما نزل من ذلك الابن والبنت وما نزل من ذلك، والحواشي ما يكون من قبيل الإخوة والأخوات على اختلاف انتسابهم إليه، ومنهم إخوة الأشقاء ومنهم إخوة لأب ومنهم إخوة لأم، ويكون أيضا من الحواشي الأعماء والعمات وإخوته أبناؤهم من أبناء الأعماء. وأما الخالات الأخوال هؤلاء لا يدخلون في من يستحق الميراث في الفرض والكسر، سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا هذه قرابة الجود يستحق بها شخص أخذ نصيب مبين أو بالتعصيب في هذا المال الذي تركه منه. السبب الثاني سبب الزوجية، سبب الزوجية، لأننا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدنا أن الزوج يرث من زوجته وأن الزوجة ترث من زوجها، فتكون الزوجية وهي عقد الزواج الصحيح، عقد الزواج الصحيح تكون سببا في ثبوت الميراث. كذلك وجدنا سبب آخر في ثبوت الميراث، طبعا الزوجية تستحق الميراث بالفرض بخلاف القرابة، القرابة هي أوسع الأسباب لأخذ الحق من الميراث لأنها تأخذ بجهة الفرض بجهة التعصيب. سبب الزوجية يأخذ بجهة الزوج، الزوجة لا يرثان التعصيب. السبب الثالث نجده في السنة يسمى بسبب الولاء، الولاء هذا كان قديما وهو أن يعتق الرجل عبدا فيصير ولاؤه له، بمعنى أن ذلك العبد بعد أن صار حرا إن اكتسب ماله وصار عنده مال ومات وترك ماله ولم يوجد من ورثته أحد مما ذكرنا فإن المال يصير إلى معتقه، وهذا يسمى بالإرث بالولاء، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وما عندها البريرة قال الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، وهو في الحقيقة أضعف الأسباب، أضعف الأسباب لأنه يجيء في آخر الأسباب، ولكنه أقوى من غيره من مما يتعلق بميراث ذوي الرحم. هذه أسباب ماذا يستحق بها الإنسان؟ يستحق بها الميراث. فمن لم يكن من قرابة الميت بأن كان من جيرانه من أصدقائه هل يستحق ميراثا؟ لا يستحق ميراثا، ولو كان أخا له في الله، فإن الأخوة التوريث بالأخوة قد نصف. وإذا لم يكن زوجا أو زوجة فإنه لا يستحق الميراث، وكذلك الأب لا إلا أن يكون معتقا لذلك الميت. كذلك نظر العلماء ووجدوا أن ثمة موانع تمنع من الميراث، قد يكون الشخص أبا، قد يكون أما، قد يكون ابنا، قد يكون أخا، قد يكون ابن أخ أختا، لكن يقوم به مانع من موانع الميراث. من هذه الموانع مثلا القتل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، فالقتل فمن قتل مورثه فإنه يحرم من ذلك طبعا هل كل قتل أن يستثنى من ذلك بعض القتل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه عام في القتل العمد والخطأ، والمالكية قالوا أنه مخصوص في القتل العمد، وأما الخطأ فإنه يرث من المال دون الدية في تفاصيل ذكرها. من الموانع أيضا الكفر، قد يكون الأب مسلما ويموت ويترك من ورائه ابنا كافرا، فإن ذلك الكافر لا يرث من المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فكما أن المسلم لا يرث ذلك الكافر فكذلك الكافر لا يرث المسلم. إذا هذه بعض الأصول التي ذكرها العلماء وهي تعد من مقدمات هذا الفن، ليدرسوا بعد ذلك الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. من الأحكام التي جاءت عامة وهي تعد قاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقى من فروض فلأنفسك فلأولى رجل له، هذا الحديث في حديث الحقيقة يسمع لنا أحكام المواد، طبعا يسمعها لنا من حيث القاعدة العامة لا من حيث التفصيل، لأن التفصيل كما قلنا في كتاب الله تبارك وتعالى. ألحقوا الفراغ، ألحقوا الإلحاق يأتي ويراد به أحيانا الإثبات، مثل ما قال ألحق نسب فلانا بفلان أي أثبت نسبه، ويأتي الإلحاق أيضا بمعنى الإعطاء والإيصال، وكلاهما يصح أن أرادهما. فألحق الفرائض بأهلها لأثبت الحقوق لأصحابها، هذا النصف بفلان وفلان، والثمن بفلان والربع لفلان، فلان يرث بالتعصيب، وهكذا، هذا إثبات للحقوق. تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الإعطاء، كذلك هذا من الإلحاق. فبعد إثبات الحقوق لا يجوز أن نجحدها بعد ذلك، لا يجوز أن نجحدها، بل إذا علمنا حقا يجب أن نؤديه، أن نؤديه إلى أصحابه، لأننا إذا أثبتناها ولم نوصلها إلى أصحابها صارت عندنا بمثابتنا، بمثابة الأمانة. قال الله عز وجل فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، هذه الآية التي كان قال فيها جمهور أهل التفسير أنها آية أمراء ونزلت من حكام الأمراء، لكنها عامة من حيث مدلولها في الناس جميعا، أن كل من كانت عنده أمانة يجب عليه أن يؤديها إلى أهلها. هذا في الإلحاق. ألحق الفرائض، ما المقصود بالفرائض؟ المراد بها ما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، لأن الفريضة تأتي بمعنى التقدير، وبه فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول بعض الفقهاء الحنفية وغيرهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر وصاعا من شعير، حديث ابن عمر. فرض رسول الله، ما معنى فرض؟ قال جمهور العلماء: فرض أي أوجب، ومنه أخذوا وجوب زكاة الفطر. وقال بعضهم كما قلنا من الحنفية وبعض المالكية ومتبعهم، قالوا فرض بمعنى قدر، أي قدر رسول الله زكاة الفطر صاع من كذا وصاع من كذا، وإنما فسروا الفرض بالتقدير هنا لما؟ لأنه ذكر بعد ذلك المقدار تناسب، قالوا السياق يدل على هذا. على كل يأتي أيضا الفرض في كتاب الله بمعنى الإنزال، كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن دل القرآن مرادك إلى معاد، فرض أي أنزل، ويأتي بمعنى الإيجاب كقوله تعالى: فريضة من الله، فريضة من الله أي أمر مفروض واجب من الله تبارك وتعالى. ألحق الفرائض تشمل هذه المعاني التي ذكرناها. ألحق الفرائض أي ما أوجب الله تبارك وتعالى من المعصية. ألحق الفرائض أي ما قدر الله تبارك وتعالى في أحكام المواريث. ألحق الفرائض أي ما أنزل الله تبارك وتعالى من أحكام في حق هذه المسائل، مسائل المواريث. فكل المعاني التي ذكرناها يمكن أن تتنزل، لكن المتبادر إلى الذهن عند العلماء في فهم هذا الحديث أنها الأنصبة المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والأنصبة هذه هي ستة تسمى بأصول الفرائض، يمكن أن نلخصها فنقول: هي ثلث ونصفه وضعفه، والنصف ونصفه وضعفه، الثلث ونصفه هو سدس، وضعفه الثلثان. إذن صارت عندنا كم؟ ثلاثة. النصف هو واحد عن اثنين، ونصفه الربع، وضعفه الربع ونصفه ما هو؟ ثم وضعفه النصف. أنا وهمت. إذا صار عندنا الفرض المقدر ما هي؟ الثمن والربع والنصف والثلث والثلثان والسدس، هي ست أصول في كتاب الله تبارك وتعالى بينها رب العالمين سبحانه وتعالى، كل منها يرجع إلى صنف من الأصناف الذين ذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. تدل على أن هذه الفرائض لها أشخاص يستحقونها ولا يستحقها غيرها، وهذا ينبغي أن يدفعنا لأن نعلم من هؤلاء. ذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. من أهل هؤلاء الفرائض؟ قلنا هم الذين يرجع بهم قرابة من الميت إما إلى نسب أو إلى عقد زواج. نأتي مثلا إلى النسب ونتكلم أولا في الأصول. نجد أصول الميت من هم؟ الأب والأم. ابتداء نأتي إلى الأب. الأب له فرض في كتاب الله، فرضه في كتاب الله السادس، وكذلك له فرض آخر وهو التعصيب. طبعا احنا سميناه فرضا من باب الإجابة وليس فرضا، لأن الفرض عند العلماء علماء المواريث يطلق على الأصول التي سميناها، لكن الأب يرث بالتعصيب. نأتي إلى الأم، نجد أن الأم أيضا ترث الثلث وتأخذ الثلث. طيب لو ارتفعنا أكثر من الأب، نجد الجد والجد، فنقول الجد وإن علا والجد وإن علا. طيب الجد ما حكمه في دين الله؟ الجد يقوم مقام الأب في كل إحكام، والجدة ميراثها السدس لقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الأصول. نأتي الآن إلى الفروع. ماذا نأتي في الفروع؟ الابن والبنت. الابن وإن نسل حكمه في دين الله تبارك وتعالى في كتاب الله أنه يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ أنا أتي إلى تفسير التعصيب. التعصيب ومنه العصبة هو أخذ جميع المال إذا انفرد صاحبه، وأخذ ما تبقى من المال بعد أصحابه. يعني هذا الذي يرث التعصيب لو كان وحده، لأخذ جميع المال. فإن لم يكن وحده لأن كان معه من أصحاب الثروة، فإنه يأخذ الباقي بعد أصحابه، بعد أصحاب الثروة. واضح؟ فلو كان عندنا مثلا، لو كان عندنا أب وابن، للميت، الآن رأينا بأن الأب يأخذ السدس يرث بالتعصيب، والابن يرث بالتعصيب كما شرحنا الآن. الأب إن كان معه الفرع الوارث، يعني وجد من فروع الميت من هو وارث، فإنه يأخذ السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يعني كل منهما يأخذ السدس إن كان لذلك الميت ولد، وقد وجد الولد، فيأخذ الأب السدس، سدس المال واحد من السدس. طيب كم يبقى؟ مال كثير، من الذي يأخذه؟ يأخذه الابن. كيف أخذه؟ بالتعصيب. طبعا عصبة الابن من أقوى العصبات، لأن يعني العصبات على مراتب. فلا يقول قائل كيف يرث الابن وهو ابن الميت بالتعصيب وليس له فرق مفسر. نقول عصبة الابن من أقوى العصبات، يعني بمعنى يحجب كل من يأتي بعده، يحرم العم، يحرم أبناء العم، يحرم الإخوة على أصنافهم، أبناء الإخوة، يحرم المعتق، ونحو ذلك من العصبات التي ذكرها العلماء. إذا هذا ابن، وإذا كان الابن هذا مع أخت له فإنه يرث هذا للذكر مثل حظ الأنثى، فيصير ذلك الابن باثنين والأنثى بواحد، فيرث معها تعصيبا، كذلك هو دائما يرث بالتعصيب. نأتي إلى الصنف الثاني من الفروع وهو البنت. البنت ما فرضها في كتاب الله؟ فرضها أنها ترث للذكر مثل الأنثيين مع أخيها بالتعصيب، هذه مسألة تدخل في ميراث الإبن. كذلك فرضها النصف، تأخذ النصف، ومن فرضها أيضا الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة، فإنها تأخذ ثلثين، هذه من البنت. طيب تحت الإبن والبنت هناك أيضا فروع، أما من جهة البنت مثل ابن البنت وبنت البنت فهذا لا يدخل في من يستحق الميراث، هذا يدخل في باب ذوي الأرحام سأذكره في آخر الحديث. أما من جهة الابن فعندنا أيضا الابن ابن الابن وبنته وبنته. تصورنا استاذ ركين الميت ابن من جهه البنت لا نتحدث الابن له ابن له بنت بنت ابن الميت او ابن ابن الميت وبنت ابن الميت. ولهذا قالوا يرس ابن ابن الميت وان نسب يعني ابن الميت وابن ابن الميت متنازل على كله يدخل في الميراث وميراثه بما ميراثه كله بالتعصيب. وبنت الابن ترث مهما نزل ابوها يعني بنت الابن هذه لو كان عندنا صبورات شرفانها بنت الابن هذه الاولى هذه عندنا ابن وبنت ابن هذه ايضا يمكن ان يكون لها ابن يمكن ان يكون لها ابن وبنت. هذا ماذا يسمى ابن هذا؟ يسمى ابن بنت الابن هذا من ذوي المرحمه من ذوي المرحمه. لكن بنت الابن التي تدخل في بنت الابن وان نزلت هي التي تكون من جهه الابن. الابن هذا له ابن يسمى ابن الابن وله بنت تسمى بنت الابن. كذلك الابن الثاني هذا له ابن متى له بنت بنت ابن ابن الابن هذه التي تدخل. واما ما سوى ذلك فانه يرث فانه من ذوي من ذوي الرحم. اذا لابد ان يكون بينها وبين الميت ماذا؟ ان يكون ذكر ان يكون ذكر. هذه ميراثها كميراث كميراث البنت كميراث البنت فانها تاخذ النصف اذا فردت وتاخذ الثلث اذا كنا مجتمعات وتاخذ السدس تكمله للثلثين اذا كانت البنت قد اخذت النصف. يعني بمعنى مثلا الابن الميت عنده بنت اخذت النصف وعنده بنت ابن فهذه بنت الابن ماذا تاخذ؟ تاخذ السدس لتكمل الثلثين لان اقصى فرض ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى للبنات ما هو؟ الثلثان. فان كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك هذا اقصى ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء السنة بمثل هذا فراعي النبي عليه الصلاة والسلام وقال به السلام هذا فيما في الفرن في الفرن. إذا ذكرنا من الوارثين الأب ذكرنا الأم وما أعلى من ذلك وذكرنا بعد ذلك الابن وبنت الابن. نأتي الآن إلى الحواشي. الحواشي ماذا نجد فيها؟ نجد فيها قلنا الإخوة والأخوات والأعمام أما العمات فلا يرثونهن من ذوات الرحم. وأما الرجال من الأعمام فهم من العصبة. أما الإخوة والأخوات أما الإخوة وأبنائهم فإنهم من العصبة بمعنى يرثون مع أخواتهم من ذكر مثل حظ الأنثيين ويرثون إذا انفردوا بالتعصيب يأخذون جميع المال إذا فرض وما بقي من الفروض بعد إعطائها لأصحابه. لكن الإخوة على أصناف الإخوة الأخوات على أصناف عندنا ما يسميه العلماء ببني الأعيان ببني الأعيان. بني الأعيان هم إخوة الأشقاء بمعنى ينتسبون إلى الميت من الأب والأم أخ شقيق شقيق كما نقول. وعندنا بنو الأخيار وهم الإخوة الأب وهم الذين ينتسبون إلى الميت من جهة الأب فوق بابا. وعندنا بنو العلات وهم الذين ينتسبون إلى الميت من جهة الأم ويسمون الإخوة لأم فالذي يربطهم بالميت هو الأم. وهذا متصور بأن تكون ماما مثلا لها أبناء ثم تزوجت بعد ذلك وجاءت بأبناء آخرين فالذي جاء بعد ذلك يكون مع الأول أخذ له من أمه. أما الإخوة الأب والإخوة الأشقاء فهم الذين ذكرنا بأنهم يرثون بالتعصيب. وأما الإخوة الأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا فحكمهم أنهم إما أن يأخذوا السدس وإما أن يأخذوا الثلث. فإذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس وإذا كانوا مجتمعين ذكورا وإناثا فهم شركاء في الثلث كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء لا يقسم بينهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله عز وجل قال فهم شركاء في الثلث. والشركة في أصلها تقتضي التسوية وليس عندنا نص يدل على أنه يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مستثنى من الأصل، لأن الأصل أنهم اجتمع الذكر والأنثى من قرابة واحدة، من صلة نسبية واحدة، أن ما نقسم بينهم الذكر يتحد الأنثيين. هذا هو الأصل، يوصيكم الله في أولادكم الذكر يتحد الأنثيين. لكن خرجنا عن هذا الأصل فسوينا بين الذكور والإناث في الإخوة لأم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك قال: ما هم شركاء في الكون. أما الأخوات الشقيقات والأخوات لهم ففرضهن أنهن يأخذن النصف إذا انفرضن، يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب إذا انفرضن تأخذ النصف، ويأخذن الثلثان إذا كنا اثنين فأكثر، سواء الشقيقات أو لا. طبعا هناك شروط ذكرها العلماء. وإذا كانت هذه الشقيقة الأخت الشقيقة أو لها، إذا كانت مع البنت أو بنت الابن مع الفرع الوارث المؤنث، فإنها تصير عصبة، تصير عصبة. نفرض مثلا أن الميت مات وترك بنتا، فإنها تأخذ ماذا؟ بنتا وأختا، فإن البنت تأخذ النفس، هذا فرضه، وتأخذ الأخت الباقي، تأخذ الأخت الباقي. فإن أخذت بالأخت ماذا؟ أخذت بالتعصيب، أخذته بالتعصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قرر بها. لهذا وضع العلماء قاعدة في هذا الباب، قالوا: اجعل الأخوات مع البنات عصبة، اجعل الأخوات مع البنات عصبة، يعني يرثن بالتعصب، يرثن بالتعصب. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمن؟ بمن له نسب. يبقى معنا من له صلة بالميت عن طريق الزواج، الزوج والزوجة. الزوج فرضه في كتاب الله إما النسب وإما الرضع، باعتبار حال الزوجة التي ماتت، أن كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، فإن لم يكن لها ولد منه أو من غيره فإنه يأخذ النسب. وإن كان له ولد أو كان لها ولد فإنه يرث أبوه. وأما الزوجة فإن فرضها في كتاب الله ربع، إن لم يكن لزوجه ولد منها أو من غيره. فإن كان له ولد فإن فرضها أكثر، وإن كانت الزوجة متعددة، يعني كان للرجل زوجتين فأكثر، فإنهن يقتسمن ذلك النصيب، يقتسمن ذلك النصيب. هؤلاء هم الوارثون، هؤلاء هم الوارثون من الرجال ومن النساء، وكل منهم على حسب ما ذكرنا في الأنصبة التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. ألحق الفرائض من أهلها، فما ألحق الفرائض، يعني بعد أن تلحق الفرائض من أهلها وتعطوا كل ذي حق حقه كما أمر الله تبارك وتعالى، قد يبقى بعض المال. هذا أيضا له مصرف بينه رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال ما ذكر في آياته من إشارات، ومن خلال ما جاء صريحا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما ألحق الفرائض، أي ما بقي بعد إعطاء الفرائض، فلأولى رجل ذكر. أولى أي أقرب، لأن الولاية والولاية في المعاني المتعددة منها القرب، فلان ولي فلان أي قريب، يأتي بهذا المعنى. أولى أي أقرب رجل، بعض العلماء فهمه بأن الرجل المراد به الرجل، وهو الذكر البالغ، هذا قال قولا لبعضهم. وبعضهم قال لا، ليس المراد بالرجل الرجل المعهود عند الناس، وإنما المراد بالرجل الشخص، وهذا يأتي عند العرب في كلامهم، بل ويأتي أيضا في نصوص الكتاب والسنة. تجدون أن بعض النصوص مثلا فيها مثلا أيما رجل ونحو ذلك من العبارات التي يأتي فيها تعليق الحكم على رجل، تجدون أن العلماء ينبهون على هذه المسألة، يقولون ليس الحكم مخصوصا بالرجل، وإنما أريد به ما يعم الرجل المعروف عند الناس وما يعم المرأة، إذا صار تعبير الرجل هنا عن الشخص. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا حملنا المعنى الأول على أنه الرجل البالغ الذي يعرفه، فيكون معنى ذكر هنا لبيان علة الاستحقاق، يعني حتى لا يتوهم الشخص أن المستحق للمال الذي يبقى بعد الأنصبة والفرائض التي فرض الله هو هذا البالغ الكبير. قال ذكر ليبين بأن علة الاستحقاق هي الذكور، فكل من تحققت فيه الذكور فإنه يستحق ذلك، يستحق ذلك المال سواء كان صغيرا أو كبيرا. وعلى التفسير الثاني الذي ذكرنا، فلأولى رجل أي شخص يحتمل ماذا؟ يحتمل الذكر والأنثى، يحتمل الذكر والأنثى، جاء التنصيص على الذكر لإزالة هذا الاحتمال. فلأولى شخص ذكر، لأنه لو قال فلأولى رجل حملناه على شخص لكان المراد ماذا؟ لكان المراد به الذكر والأنثى على السواء، لكن جاء ذكر لتبين أن المراد هو من تحقق بوصفه. وهؤلاء هم الذين يسميهم العلماء بالعصبات، وهذا نوع من التوريث يسمى التوريث بالتعصيب على مشاعر، وهو أخذ جميع المال إذا فارق صاحبه، وأخذ ما تبقى من أصحاب القروض إذا كانت القروض قد أعطيت لأصحابه. كنا هذا النوع الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فما أخذ الفرائض فلأولى رجل ذكر، قلنا هذا يسميه العلماء بالتوريث بالتعصيب كما شرحنا، وهو أخذ المال أو جميع المال إذا فرض صاحبه، وأخذ ما بقي بعد أصحاب الثروة. أول من يدخل في هذا، أولى من يدخل في هذا ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ذكور، لهذا كانت العصبات مختصة بالذكور. وهم على أصناف يسمون بأنواع العصبات، وهم مرتبون. فأول هذه الأنواع التعصيب بالأبوة، فالأب كما ذكرنا من جملة العصبات، فذكرنا أن الأب يرث السدس ويرث أيضا بالتعصيب، يرث بالتعصيب. تأتي بعده البنوة، تأتي بعده الأخوة، تأتي بعده العموم كم صار أربعة، ثم بعد ذلك الولاء الذي ذكرناه سابقا وهو المعتق. المعتق هذه العصبات مرتبه على ما ذكرنا عند العلماء. طبعا كل العصبات يمكن ان يتصور فيها انها لا يمكن ان تجتمع، بمعنى ان الاصل ان هذه العصبات مرتبه، فاذا وجدت العصبه الاولى حرمت الثانيه إلا بين الأبوة والبنون. فعصبة الأبوة مقدمة لكن لا في حين البنون. فلو وجد أب وابن لميت ما، لا يقال بأن الأب عصبته مقدمة فالابن محجوب، هذا نص صالح عند الفرضيين، والحجب هو المنع من الميراث كله أو بعضه، لا يقال هذا، بل يقال إن الأب يرث السدس والعصبة تنتقل إلى من؟ إلى الابن. واضح؟ فلا يتصور أن الأب يحجب ابنه. وأما ما سوى ذلك فإنها مرتبة، فعصبة البنوة تحجب عصبة الأخوة، فلو وجد الابن فإن الأخ الشقيق أو الأب لا يرث. عصبة الأخوة تحجب عصبة العموم أو قبل ذلك بل الأخوة أو بل الإخوة يحجبون الأعمام، والأعمام يحجبون أبناءهم، وأبناء الأعمام يحجبون من بعدهم ممن يرث بالولد، يرث بالولد. واضح؟ الآن تبقى مسألة الجد أين يدخل؟ جمهور العلماء على أن الجد يدخل، على أن الجد يدخل مع الإخوة، فهم يرون بأن الجد يرث مع الإخوة على وفق قسمة اخترعها جماعة من أهل العلم، وهي مذهب زيد بن ثابت، وفي خلاف في المسائل. وهناك قول قال به الحنفية وهو قول أبي بكر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن الجد يقوم مقام الأب مطلقا، وهو القول الراجح في هذه المسألة. فلو وجد الجد مع الإخوة فإن الإخوة محجوبة، وإن كان الذي يعلم أن ما تقضي به المحاكم الآن في مسألة الأحوال الشخصية في هذه الأمور أنهم يأخذون بقول الجمهور في هذا، وهذا ليس خاصا في بلادنا فقط بل في غيرها من بلدان المسلمين، أنهم يأخذون في هذه المسألة بتوريث الجد مع الأخوة كواحد منهم كأخ منهم في أحوال ذكرها العلماء لا يناسب المقام أن نذكرها. إذا هؤلاء هم العصبات الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أنواع من التعصيب ذكرها العلماء استفادوها أيضا من الأدلة. فالذين ذكرناهم من الذين يسمونهم العصبات بنفس، عصبة بنفسه هو بحد ذاته عصب. هناك نوع آخر من العصبات يسمى عصبة بغير أي بسبب الغير، وهؤلاء أربع، وهي البنت إذا وجدت مع أخيها، وبنت ابن إذا كانت مع أخيها، والأخت الشقيقة إذا كانت مع أخيها، والأخت لأب إذا كانت مع أخيها. ونظام هذه العصبة أنها ثالث للذكر مثل حظ الأنثى، هذا هو الأصل كما ذكرنا في اجتماع الأخ مع أخته إذا كان يفضيان إلى الميت بسبب واحد من أسباب الغرض. هناك نوع ثالث من العصبات وهي العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهذا إنما يكون في الأخوات الشقيقات والأب إذا كنا مع البنات كما ذكرنا سابقا، القاعدة عند العلماء اجعل الأخوات مع البنات عصبات، وحكمهن في هذا أن يصرن كالأخ الشقيق والأخ لأب، فيتنزل فيهن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض لأهل أخذ ألحقت الفرائض فليعود رجل ذكر. وهذا مستثنى في الحقيقة لنا، قد يقول قائل ألستم تخالفون الحديث بهذا وقد قال بكر؟ نقول نعم، لكن لثبوت السنة بذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. هذا ملخص ومجمل ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث من باب الأصول العامة ذكرناها حتى يعني ننمي ثقافتنا في هذا الباب، ولنتعرف على بعض أحكام دين الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا الباب، لأني أظن أنه ما من أحد منا إلا وقد يبتلى بمثل هذا على الأقل في عائلته أو في جيرانه أو في حينه، يسمع بهذه الأشياء، فينبغي أن يوقن بأن هذه الأشياء تسير في دين الله على نظام دقيق، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني لا يوجد صاحب حق يستحقه ويعلم رب العالمين أنه يستحقه إلا وأعطاه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا الخلل ليست في أحكام ديننا أبدا، بل حتى أهل الكفر في تلك البلاد أدركوا بأن أعظم نظام وأدق نظام في تقسيم مال الميت بعد موته ومال الشخص بعد موته هو النظام الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى، بأنه يكفل الحقوق بالحق بما يزيل الإحن والإحقاد في نفوسنا. لكن المشكلة التي نعانيها هو تعنت بعض الناس وعودتهم إلى الجاهلية الأولى في حرمان بعض الأقارب، وهذا موجود، يعني صرنا نسمع بهذه القصص كثيرة، تجد الأخ يريد أن يستولي على الميراث دون أخيه، وتالي تجد الابن يريد أن يستولي على الميراث دون باقي الأبناء، وربما تجد العم أحيانا، وربما تجدهم يخرجون البنت بحجة واحدة، بحجة أن جدنا أوصى أو أن جدنا حبس هذه الأرض على ألا يكون للبنات فيها حق، ونحو ذلك من الحجج التي يذكرونها، ومرادهم في ذلك أن يحرموا البنت من الميراث. وهذه إخواني هذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، ونحن نقرأ في أوائل آيات الأوائل قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربان. هذه الآية جاءت ردا على أهل الجاهلية الذين كانوا يرون بأن الميراث إنما يعطى لمن يقاتل ولمن يحمي الحوزة كما يقال، وأن البنت لا تعطى من الميراث. فجاء هذا جاءت هذه الآية لتؤكد هذه الحقيقة بأن الميراث يستحقه الرجل والمرأة على حد سواء مما قل منه أو كثر. وهذه الجملة أيضا ترد على بعض الناس أن الميراث إنما تكون قسمته في المال الكثير، وأنه لا بأس أن يأخذ بعض المال مما يكون يسيرا من شأنه أن يتسامح في الحق، هذا ليس خاصا بالمال الكثير، مما قل منه أبلس نصيبا مكتوبا، نصيبا مقدرا من الله، نصيبا منزلا من الله، ونصيبا واجبا من الله. لا يجوز لأحد أن يجحد أو أن يمنع صاحبه منه ولو كان فلسا أو دينارا، بل يجب أن يؤديه إلى حق إلى صاحبه إلا إذا عفى عنه بأن قال أنا أعفو عن ذلك الحق وأعفو عن ذلك فهو حلال. أما أن تمنعه وأنت على علم بأنه يستحقه فهذا من أعمال الجاهلية عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالمصيبة كل المصيبة على المسلمين لا يمتثلون أحكام الدين، وإنك تعجب يعني أحيانا تسمع بعض المسائل تعجب، تجد بعض الناس مثلا يأكل حق أخيه في الميراث ثم يستدل بماذا؟ يقول لك معي ورقة من القضاء، القضاء أثبت لي هذا الحق. نقول أيها الكريم خذها قاعدة، كل قضاء وحكم أو قانون يحكم به البشر وكان مخالفا لأحكام دين الله فإنه باطل لا تدخل به الأحكام لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا الذي تأخذه لحق من حق أخيك وقد أثبته رب العالمين لا يصير حلالا بقضاء قادم كائنا من كان، كائنا من كان. وتلتمس هذا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألحقوا خطاب لمن؟ خطاب الحكام والقضاء، ولا لجماعة المسلمين؟ لجماعة المسلمين، أي أنكم أيها المسلمون مطالبون بأداء الحقوق لأصحابها ولو زين لكم بعضهم من أنكم تستحقون ذلك أمر كاملا دون غيركم ممن يستحق في دين الله تبارك وتعالى. ينبغي لبعض الناس أن يتقوا الله عز وجل. طبعا في كلامي لا أحدد شخصا بحاله بعيني، أقول هذا الكلام لكثرة ما سمعت من المسائل التي تأتي من أسئلة الناس في هذا الباب. من ألقى بسمعه في هذا الباب لما يعيشه الناس يرى العجب العجب، يرى الناس سبحان الله في بعد عن دين الله تبارك وتعالى تماما، كأنهم لا يقرأون كتاب الله، لا يقرأون كتاب الله، وإنما المسلم يقرأ كتاب الله ويصل به الحال إلى سورة النساء إلا وتهجم عليها الآية، فيجد فيها ميراث الأبناء والبنات، يجد فيها ميراث الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأزواج والزوجات وما فصله رب البريات سبحانه وتعالى. فإن كان مؤمنا حقا لا يملك إلا أن يعطي صاحب الحق حقا، إلا إذا رضي لنفسه أن يعيش في الجاهلية الجهلاء التي لا تقود لدين الله تبارك وتعالى بسر. وأحسب أن هذا الكلام الذي أقوله الآن وهذا الذي أختم به إن شاء الله هو الموعظة التي نأخذها من هذا الحديث، لأن هذا الحديث نحن شرحناه بطريقة فقهية علمية ربما استثقل على سمع بعضكم، لكن ما من حكم من أحكام دين الله تبارك وتعالى إلا وله جانب من الوعظ يصل إلى القلوب، وجانب من الزجر والترغيب والترهيب ينبغي أن يقف معه المسلم. لهذا كثير من أحكام دين الله سن بربك يا أيها الذين آمنوا لاستدعاء هذا الإيمان. فأعظم موعظة نستفيدها من هذا هو أولا أن نؤمن بالحقوق التي أثبت الله، وثانيا إن كان لذي حق حق في مال ورثمان فعلينا أن نعطي صاحب الحق حقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع من أخيه شبرا طلبه الله يوم القيامة بسبعة أراضٍ. شبرا كم يساوي الشبر في الدنيا؟ الآن الأعرض كم يساوي؟ الأعرض الآن يعني في أرخص المناطق المحيطة بالعاصمة 500 مليون 400 مليون 400 يعني هذا الشبر. طيب الأعرض دخلت منه شبر، قل لي كم يساوي الشبر؟ كم يساوي الشبر؟ يطوق به عبد يوم القيامة كم؟ بسبع أراضين عياذا بالله. لهذا جاء التخويف قبل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، جاء التخويف بماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من هذا الحال. جاء التخويف بمثل هذا حتى يزعزع قلبك لتقرأ بعده من الآيات ما توقن بأن صاحب الحق ينبغي أن يأخذ حقه، ولا يمكن أن تسلب الناس حقوقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإخواننا إلى سواء السبيل، وأن يمكننا ربنا سبحانه وتعالى من عطاء كل ذي حق فقط، وأن لا تقول أيدينا إلى حقوق الناس، وأن نكون في ذلك من سلامة وعافية، أنه ولي ذلك القادر عليه. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم توفيق السداد من هداية والرشاد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.